بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب، هذا باب هكذا بدون شيء، وبسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجد أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثة. قالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ الحديث هذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد جاء عن صحابة آخرين كثيرين، ومنهم عن أبي هريرة والمستورد بن شداد، وكذلك أيضا عن سالم بن سعد وأبي الدرداء، وعن أنس وعن الضحاك بن سفيان، وعن عبد الله بن ربيعة السلمي وغيرهم، وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. سنقرأ عليكم بعضا منها مما هو في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال عن المستورد: قال: كنت في ركب مع رسول الله إذ مر بسخلة ميتة منبوذة، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا: يا رسول الله، من هوانها ألقوها، يعني لو كانت عليهم كريمة محتاج إليها ما ألقوها ورموا بها. قال: فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وكذلك أيضا من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله قال: يا ضحاك، ما طعامك؟ ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة قال: قد ألقاها أهلها، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام مربي، أليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مربي، وليس مربيا فقط، ولكنه ماهر في التربية الحسنة، ماهر في التربية الحسنة والتربية النافعة المصلحة للمربى. قال: هنا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السوق داخلا من بعض العالية، أي داخلا المدينة، سوق المدينة، والناس كنفيه، يعني معه حوله من هنا ومن هنا. قال: فمر بجدي، الجدي هو الذكر من أولاد المعز، الذكر من أولاد المعز، وبعضهم يقيده بالسنة أنه ما كان في السنة الأولى يسمى جديا، وبعد ذلك يسمى تيسا، وهنالك من يقول جدي بكسر الجيم. قال بعضهم: وهذه لغة رديئة، وهذه لغة رديئة. قال: فمر بجدي أمسك، والأنثى من المعز تسمى عناق، الأنثى من المعز تسمى عناق. قال: فمر بجدي أسك. سمعتم أن معنى أسك مقطوع إيش؟ مقطوع إيش؟ الأذن. قال: فتناوله الرسول، مر على هذا الجدي الميت ورفعه هكذا حتى أرى الصحابة، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ الدرهم شيء قليل، الدرهم لو أخذه بدرهم يعتبر رخيصا لو أنه نافع، لكن ما هو نافع. قالوا ما نحب أنه لنا بشيء، ما نحب أنه لنا بدون أي شيء. قالوا ما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا. الرسول يريد أن يستوعبوا ما سيلقيه عليهم وما سيفهمهم به من علم وفقه دقيق في معرفة الدنيا وحقارتها. قال: فقال لهم ذلك ثلاثة. فقالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا في أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، أي قطعت الأذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله. هذا هو المقصود من أخذ هذا الجدي الميت والمخاطبة للصحابة: أتحبونه؟ أتريدونه؟ إلى آخره. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. أنتم الآن ترون هذا تافها حقيرا لا حاجة لكم فيه أبدا، بل ما تحبون أن تقتربوا منه لأنه ميت له رائحة كريهة، تهربون من رائحته. الرسول يقول لهم: الدنيا أهون عند الله من هذا عليكم، أي أنها حقيرة، حقيرة عنده سبحانه، مع أنه الذي خلقها والذي أوجدها والذي يملكها والذي أباحها سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا كله جعلها حقيرة، حقيرة لا تستحق التعظيم ولا التكريم ولا تستحق الإقبال عليها حبا وتعظيما ورغبة. لكن يبقى عندنا سؤال: ما هي الدنيا التي هي حقيرة هكذا؟ من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة، قال: الدنيا ملعونة. إيش؟ ملعون ما فيها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، والمراد ملعونة هنا مذمومة، مذموم من فيها. قال: إلا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله هات وما والاه وعالما إيش أمتعلما. العلماء فصلوا ما المراد بالدنيا المذمومة، قالوا: كل ما يشغل عن طاعة الله وعبادة الله فهو مذموم، فهو مذموم، ما شغل عن طاعة الله وعن عبادة الله عز وجل فهو مذموم، فهو من الدنيا المذمومة والأمور المحتقرة. أما ما كان عونا، ما كان عونا لطاعة الله ولذكر الله ولأداء الحقوق من الدنيا، فهذا ما له، هذا ما له، هذا ليس بمذموم، هذا ليس بمذموم. عندك تجارة، عندك تجارة في حلال، التجارة في حلال مباحة بل ممدوحة، لكن إن شغلت الشخص عن طاعة الله صارت مذمومة، وإن كان يتجر ويؤدي حقوق الله وغرضه من التجارة أنه يؤدي الحقوق ويعف نفسه عن الحرام وعن التطلع إلى أموال الناس ويصل رحمه إلى غير ذلك، هذه التجارة محمودة، وهذا المال محمود، وهذا المال ينتفع به، دين ودنيا، دين ودنيا. فليس هذا هو المذموم، لكن المذموم ما كان من المال للأشر والبطر والمفاخرة والمباهاة، وما كان من المال يكتسب بطريق الغفلة عن الطاعات، وما كان من المال يكتسب من أجل التوسع في المباحات حتى تترك ما يترك من الطاعات، فهنا يأتي الذم، هنا يأتي الذم. إذن الدنيا كما سمعت المباحة، المباحة على قسمين: قسم محمود منها، وهو ما كان عونا على ايش؟ ما كان عونا على ايش؟ على طاعة الله وعلى أداء الحقوق وعلى فعل الخير إلى آخره. وقسم مذموم هذا في المباح، في المباح من الدنيا. وقسم مذموم وهو ما جر إلى الغفلة والتفاخر والتباهي إلى آخره. أما ما كان محرم، ما كان محرم من الدنيا كاكتساب الأموال المحرمة أو بطرق محرمة، فهذا مذموم على الإطلاق، هذا مذموم على الإطلاق. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ إيش نستفيد من هذا الحديث؟ على أننا لا نعظم الدنيا، لا نجعل لها مكان في قلوبنا تحتل مكان الآخرة. لا، الدنيا مبغوضة كما سمعت لما فيها من الالتهاء والانشغال عن طاعة الله، ولما فيها من الفتنة، لما فيها من الفتنة لكثير من الناس مفتون بها، فنخاف على أنفسنا منها ونأخذ منها ما طاب ونترك ما خبث وما حرم، ونأخذ منها ما يعين على طاعة الله وعلى مرضاة الله، نكون قد أخذنا يعني ما هو مباح محمود نافع من أمور الدنيا نفعا بدون شوائب وبدون أمراض وبدون آفات. والذي يظهر أن المراد من هذا الباب هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بأصحابه في السوق وتخاطب معهم، جواز المخاطبة مع الأصحاب بما يجعلهم يتعلمون بالأمور العملية. قال: وعن أبي هو ابن كعب رضي الله عنه. أبي هنا هو ابن كعب كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. وعن أبي أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية أو تعزى بعزاء الجاهلية، قال: عن عتي بن ضمرة قال: رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قالوا: قال: كأنكم أنكرتموه. قال: إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنونه ولا تكنوه. هذا الحديث حديث أبي رضي الله عنه من الأحاديث الصحيحة، والمطلوب فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من تعزى، تعزى معناها انتسب، معناها انتسب بعزاء الجاهلية أي انتسب إلى قوم، مثلا انتسب إلى بني تميم، إلى بني قيس، إلى غطفان، إلى جهينة، إلى كذا. قال: من تعزى بعزاء الجاهلية أي انتسب إلى القوم أو القبيلة وما أشبه ذلك من باب الافتخار بذلك، من باب التعصب للقبلية والتعصب للقومية، يكون ضد فلان، انتسب إلى قبيلة إلى قوم من أجل أن هذه القبيلة أقوى من تلك القبيلة، أو يعني يريد أن يكون له غلبة على أخيه المسلم باعتبار انتمائه وانتسابه إلى فلان. هذا هو التعزي المراد هنا. قال: من تعزى بعزاء الجاهلية، ومعنى هذا أن هذه الأمور كانت في الجاهلية، كان أهل الجاهلية ينتسبون إلى أشخاص، إلى قبائل، إلى قوم، إلى كذا، من باب المفاخرة والمباهة والعصبية الممقوتة المذمومة إلى آخره. قال: فأعضوه، أعضوه فسرت بأن يعني يسب ويتكلم معه، يتكلم معه. قال للشراح طريقان في معنى أعضوه، منهم من قال: اذكروا له، اذكروا له ما كان عليه أبوه من القبائح، يعني فأعضوه بهني أبيه ولا ولا تكنوا، أي لا يأتي الشخص بكلام فيه تعريض فقط، بل يوضح ويصرح ويتكلم بالكلام الفصيح الصحيح الصريح. قالوا المراد أنه يقول هذا أبوك الذي تنتسب إليه أو القبيلة أو القوم قد فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا، أي من الجرائم والبواعث والمنكرات، فكيف تنتسب إليهم؟ فكيف تنتسب إليهم؟ هذا يعني من أحسن ما فسر به لفظة أعظوا. ومعلوم أن الجاهلية عورت قبائح، فتن، ظل، بغي، أمور قبيحة كثيرة، فمن جاء ينتسب إليها يقال له اسكت اسكت، يعني قد فعل قومك أو أبوك أو كذا فكذا وكذا ارتكبوا كذا وكذا إلى آخر هذا الخبر. على كل هذا هو المعنى إن شاء الله. قد جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن حبان وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فأحدهما قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، والآخر قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى تاسع جد. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين أما الذي انتسب إلى فلان ثم إلى الإسلام فهو في الجنة، والذي انتسب إلى تسعة من أجداده فهو عاشرهم في النار. الإسلام يحذر من الافتخار بالأمور المحرمة والمستقبحة والأمور المذمومة، لا داعي للافتخار بها ولا داعي لجعلها للشر والفتنة. قال من تعزى بعزاء الجاهلية فاعظوه. قد روى البخاري ومسلم من حديث جابر أن راعيين أحدهما راعي لعمر بن الخطاب والآخر راعي لأحد من الأنصار، حصل أن راعي عمر أنه سكع الراعي الثاني سكعه حتى وقع على خلفه، فقام الراعيان، هذا يقول يا للمهاجرين وهذا الراعي يقول يا للأنصار. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بما قاله هذان الراعيان، فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فهذا الحديث أفاد أن الدعوة الجاهلية ولو كانت انتسابا إلى قوم صالحين، فالمهاجرون الأنصار هم أصلح خلق الله بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن مع هذا لا ينتسب إليهما من باب عصبية جاهلية، هذا محرم في الشريعة. فالرجل الخير ينتسب إليه فيما يكون في ذلك خير وبركة وتعاون، ويكون على أمر صحيح، أنا من أقاربه ويكون من أقاربه، أنا من طلابه ويكون من طلابه، لا يكون انتسابا بدون صدق، لا يكون انتسابا ليس قائله صادقا. قال باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. إيش عنوان الدرس؟ باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. خدرت مثل ما نقول نحن خذت، مثل ما نقول خذت. قال هنا قال بسند عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر، قال خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، يعني بقية الحديث فذهب ما في رجله، فذهب ما في رجله، وفي لفظ فكأنما نشط من عقال، فكأنما نشط من عقال. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. وقد جاء عن مجاهد أن رجلا كان عند ابن عباس، فابن عباس خدرت رجله، أن رجلا كان عند ابن عباس فقال له ابن عباس اذكر أحب الخلق إليك، فذكر أحب الخلق، والأثر أيضا ضعيف، الأثر هذا ضعيف. ومراد البخاري رحمه الله أن هذا ليس بمشروع، أن يقال للشخص إذا خذت رجله أن يقال له اذكر أحب الخلق إليه، هذا ليس بمشروع، وإنما إذا خذت يكون بسبب أنه جلس عليها أو عطفها فيمدها وما فيها يذهب بعد قليل. قال البخاري رحمه الله: باب، وبسند عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي: افتح له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال قال وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبتم فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، فقال: الله المستعان. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث أبي موسى متفق عليه. قوله هنا إنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط أي بستان من حيطان المدينة أي من بساتينها. قالوا: في يد النبي عود يضرب به بين الماء والطين عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءه رجل يستفتح. الرسول كان في هذا البستان، الرسول كان في هذا البستان، فقد علم بعض الصحابة أنه هناك فذهبوا إليه لأمر يريدون. قال: فجاء رجل يستفتح فقال النبي: افتح له وبشره بالجنة. الحديث أن أبا موسى رضي الله عنه قال: لأقفن اليوم عند الباب وأكون بوابا لرسول الله، وأكون بوابا لرسول الله. فقال له الرسول: يا أبا موسى، لا يدخل أحد إلا بإذن، لا يدخل أحد إلا بإذن. وهو عليه الصلاة والسلام في داخل البستان، فجاء رجل يستفتح فقال النبي: افتح له. الرسول قد سمع أن هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له: افتح له وبشره بالجنة. قال: فذهب، ذهب أبو موسى يفتح له. قال: فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. استفتح أي طلب من يفتح له، ونادى عمر في الباب مثلا فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس. أي الرسول كان متكئا فجلس لما سمع أن عثمان هو المستفتح وأنه سيدخل عليه رضي الله عن عثمان، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قوله هنا على بلوى تصيبه هو ما أصيب به عند في آخر خلافته، عندما جاء الأحزاب عبد الله بن سبا ومن معه إلى المدينة وسعوا في قتله حتى قتلوه، قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. هذه هي البلوى التي تصيبه. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يصبر، أمره أن يصبر، فصبر عثمان كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: على بلوى تصيبه أو تكون. قال: فذهبت. وهذا فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث كله فيه معجزة للنبي، حيث أخبر أن هؤلاء من أهل الجنة فماتوا على الاستقامة والسداد والرشاد رضي الله عنهم، فتولوا الخلافة فلم تغيرهم الدنيا ولا الملك ولا الجاه ولا الظهور ولا السمعة إلى غير ذلك، لم تغيرهم عما هم عليه من صلاح وتقى وبر وإحسان وأدب وتواضع. فهذا فيه معجزة للنبي من جهة الكل، وفي معجزة من جهة أن عثمان أصيب رضي الله عنه بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيصاب به. قال: فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. الذي يظهرنا مراد البخاري من هذا الحديث هذه اللفظة: الله المستعان، أن الشخص إذا ذكر له أمر من الأمور المزعجة والمؤسفة والأمور الخطيرة أن له أن يقول الله المستعان، وهي كلمة طيبة وفي محلها أن الشخص يستعن بالله على ما ينزل به من النوائب وعلى ما يحصل ويتجدد من أمر يتضرر بسببه، فالله خير معين، وهو سبحانه وتعالى الذي يؤيد عبده وينصره ويصبره ويعينه ويسهل له أمره، فنعم ما قال عثمان وقد وافقه النبي على ذلك، فلعل هذا هو المراد من إيراد الحديث في هذا الباب. قد تقدم لكم قريبا أن الشخص إذا طرأ عليه أمر له أن يقول سبحان الله ما هذا، إذا سمع كلاما يستغرب أو كلاما عظيما أو فتنة عظيمة وما أشبه ذلك، وله أن يكبر إذا حصل خير، إذا تحقق خير أن يقول الله أكبر، إلى غير ذلك مما تقدم قريبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مصافحة الصبيان. إيش عنوان الدرس الآن؟ عنوان الدرس الآن مصافحة من؟ الصبيان. قال أنس ابن مالك قال عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت؟ فقلت مولى لبني ليث، فمسح على رأسي وقال: بارك الله بارك الله فيك. البخاري ذكر هذا الحديث وذكر أن أنسا مسح على رأسه على رأس الصبي هذا وقال بارك الله فيك، مما يفيد جواز المصافحة له. وعلى كل الفقهاء يقولون مصافحة الصبيان جائزة ومباحة إلا إذا كانت بشهوة، إذا كانت بشهوة بالشخص فلا يجوز له أن يصافح الصبيان والأطفال. وهكذا تكلم العلماء على مصافحة المردان الذين يخشى من الافتتان بهم. فعلى كل الضابط وهذا من كان يخشى على نفسه من الفتنة بالمردان أو الأطفال فليبتعد عنهم، لا يصافحهم ولا يلمسهم ولا شيء، يبتعد عنهم، هذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهذا فيما يتعلق بالصبيان الذين ليسوا من أقارب الشخص، ليسوا من أقارب الشخص، ليسوا من أبنائه ولا أبناء أخيه ولا أبناء أخته إلى آخره. فإن كان يعني يخشى على نفسه من الفتنة فليترك ذلك، فليترك ذلك، يترك هذه المصافحة. قال هنا: باب المصافحة. عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم، فهم أول من جاء بالمصافحة. المصافحة هي وضع الكف على الكف، أن الشخص يضع صفحة كفه على صفحة كف الآخر، هذه تسمى المصافحة. وهذه المصافحة ذكر ابن بطال رحمه الله قال: أصل المصافحة حسنة عند عامة العلماء. وقال كذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، أن المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. وهنا أول من جاء بالمصافحة كما سمعت أهل اليمن، قد جاء من حديث أنس رضي الله عنه وهو عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك عند الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا أقبلوا من سفر تعانقوا. إذا تلاقوا تصافحوا وإذا أقبلوا من سفر تعانقوا. فتجوز المعانقة إلى جانب المصافحة كما سمعت إذا كان القدوم قدوم الشخص بعد غيبة وما أشبه ذلك، فيجوز فيها زيادة الحفاوة بالأخ، زيادة الحفاوة بالأخ. قال: أقبل أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. لا يختلف العلماء في شرعية المصافحة اليد باليد، لكن اختلفوا إذا كانت المصافحة باليدين، يأتي الشخص يمد باليمين ويضع اليسار اليسرى على يده وعلى يد المصافح، فهذه اختلفوا فيها، فمن العلماء من كرهها وقالوا يكتفى باليمين يحصل تحصل المصافحة بها. لا إله إلا الله، تكلم العلماء على مصافحة النساء، فالفقهاء على شرعية المصافحة بين النساء، أن النساء يصافحن بعضهن بعضا، هذا جائز لهن ذلك، كما أنه جائز للرجال، والاستدلال على ذلك بعموم الأحاديث الواردة في إباحة المصافحة وفي شرعيتها. وتكلم العلماء على مصافحة النساء، فإن كانت النساء من محارم الشخص، إن كانت النساء من محارم الشخص، فجمهور العلماء يجوزون المصافحة للمرأة ما دامت من محارم الشخص، كبنته وأخته وعمته التي هي أخت أبيه وخالته التي هي أخت أمه إلى آخره، فمتى كانت من محارم فجواز المصافحة وارد عن جمهور أهل العلم. إن كانت المرأة ليست من المحارم فجمهور أهل العلم يمنعون من المصافحة لأي امرأة، جمهور أهل العلم يمنعون من المصافحة لأي امرأة ما دامت ليست من المحارم. غير الجمهور يفصلون، غير الجمهور يفصلون، يقولون إن كانت المرأة التي ليست من المحارم قد صارت في كبير صارت كبيرة السن، لا تشتهي الرجال ولا يشتهيها الرجال، لا تشتهي الرجال ولا يشتهيها الرجال، قالوا فتجوز مصافحتها. ولا شك ولا ريب أن السلامة لا يعدلها شيء، ويقال كم من ويقال ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. وأيضا الناس ما يتقيدون، بعض الناس ما يتقيدون يعني بأنه يتحرى أن المرأة هذه التي سيصافحها تكون بهذا السن وتكون على هذه الحال المسموعة، بل يقول هذه كبيرة ولو كانت ما وصلت إلى هذه المرحلة أنها لا تشتهى لكبر سنها ولا يعني تريد الرجال. فلهذا ما عليه الجمهور هو الكلام الذي فيه الحيطة وفيه الحزم في المسألة وهو المطلوب. لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك مصافحة النساء في البيعة وهن يأتين لمبايعته، قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، مع أنها تأتي تبايع، ما جاءت هكذا مجرد ماشية ومجرد لقاء على الطريق، جاءت تبايع على الإسلام، والرسول يبايع الناس بالمصافحة لهم. ومع هذا كف الرسول عن مصافحة النساء ولم يصافح واحدة منهم. كذلك أيضا من حديث معقل بن يسار عند الطبري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مس امرأة لا تحل له قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط، أي إبرة في رأسه، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالابتعاد عن الفتن وأسبابها، هذا شأن أهل التقى وهذا عمل أهل الورع. أما من كان في قلبه التطلع إلى النساء واشتهاء النساء فهو يأتي إليهن ويقترب منهن ويحرص على الاختلاط بهن والتكلم معهن، ويقول أنا قلبي طاهر، قلبك مريض قد دفعك إلى هذا التصرف، فلو كان طاهرا لبقي على العفاف والسلامة. ولكن لوجود الفتنة، لوجود الفتنة التي في قلبه تدفعه إلى ذلك. قال الله مخاطبا النساء نبيه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي يطمع في الكلام والقرب وما أشبه ذلك. فالرسول عليه، فالله عز وجل نهى نساء الرسول أن يلن في القول، يعني خشية أن يطمع فيهن طامع. فلو أن امرأة تكلم مع فلان وتبتسم يقول إذن هذه المرأة تريدني، هذه المرأة يعني تحب أن أقترب منها إلى غير ذلك. فكما سمعت الحزم في هذه المسألة هو المطلوب. بعض الناس قد يقول يعني أضع خرقة وأصابح فلانة ولا فلانة إلى آخره، يعني إيش تنفع الخرقة؟ هل الخرقة يعني تكون عافية في القلب، عافية لقلبه؟ هذه مغالطة، هذه مغالطة وحيل. وعلى كل الأحاديث في هذه المسألة، المطلوب أن يسمعها الناس وأن تسمعها الأسر. لما يرجع طالب العلم إلى بلاده قالوا ها قد ستم المتكبرين، ما تصافح النساء، ما كذا إلى آخره، يقول لا، سرت من المتعلمين، أنا سرت أتعلم، أنا جئتكم بعلم، قولوا لي هات ما عندك من علم، أسمعنا إيش قال الله، إيش قال الرسول. هكذا ينبغي أن تكونوا راغبين في العلم ومحبين لسماعه، اسمعوا مني. ويقول لهم قال الرسول، قال الله، قال الرسول، وبإذن الله أحصل بذلك خير وعافية. نعم يا مهدي، بارك الله. قال: زيارة المرأة المريضة من غير المحارم. الجواب: يزورها محارمها، أنت لا تزورها ولا شيء. طيب، إن كان يعني المرأة هذه بحاجة إلى شيء، ارسل به، ارسل به مع امرأة من أقاربك، من نساء أقاربك أو كذا، يوصل إليها من باب نفع لها وتعاون معها في دفع مرضها، ما في مانع. أما الذهاب لزيارتها كما سمعت وليست من المحارم فهذا لا داعي له. النساء يزرن النساء والحمد لله، صح ولا لا؟ كما أن الرجال يزرون الرجال. اشتغل يعني وقع مرض الشخص مريض أهله، فهل لأخي أن يأتي إليهم؟ يسعفها، لكن يأخذ امرأته معها. يعني مثلا امرأة فلان مريضت، زوجها ما هو موجود ولا أحد من محارمها موجود، لا أخوها لا أبوها، زو هذا الذي هو أخو زوجها يسعفها، لكن معه امرأته، معه امرأته، فلا يذهب بدون يعني محرم معه من أجل البعد عن الشبهة والبعد عن الفتنة. ثم إن المرأة تعاون المرأة. قال هنا: هل الشخص أن يقول هذه المظلومة؟ ما هي مظلومة. قال بسند عن البراء بن عازب قال: من تمام التحية أن تصافح أخاك. قد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الدالة على كما سمعت يعني الدالة على ما فيه أن المصافحة فيها خير وبركة، وأن سبب لإذهاب ما قد يكون في القلب من نوع وحشة أو شيء من الشحناء والبغضاء. ولهذا استحبها العلماء، سمعتم قبل قليل أن المصافحة أنها من السنن المستحبة المجمع عليها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المصافحة بعد الصلاة أهي مشروعة؟ المصافحة بعد الصلوات، اعتاد بعض الناس إذا انتهوا من الصلاة تصافحوا، هذه المصافحة مشروعة يا أحمد؟ إن كان الذي يصافح جاء كقادم من مكان من غيبة يصافح، أما إذا كانوا، إذا كان المتصافحون هم المصلون أنفسهم الذين يصلون باستمرار في المسجد فهذا ليس بمشروع. المصافحة في يوم الجمعة، المصافحة التي عليها بعض الناس أنهم يصطفون صفا أو صفوفا ومن ثم يصافحون وهكذا، هذا أيضا ليس من الهدي النبوي، سمعتم؟ لكن لا مانع أن فلانا يصافح فلانا باعتبار التقى به اليوم، له غائب عن أسبوع أقل أكثر فالتقى به أو صافحه ليريد يتكلم معه، ما في مانع بالصورة هذه، لكن تكون المصافحة يعني كشيء يلتزم به، ومن لم يقم بها يلام ويتهم بكيد، هذا ليس من الأمور المشروعة بهذه الصورة. فالمصافحة بعد الجمعة إن دعت إليه الحاجة ما في مانع، صافح فلان فلانا إلى آخره لأمر ولآخر، لكن الناس لابد يتصافحوا، ومن خرج ولم يصافح فهذا مدري إيش في نفسه، هذا ليس من الهدي النبوي. والمطلوب أن نرفق بمن؟ أن نرفق بمن؟ بالناس، أن نرفق بالناس، نرفق بالعوام، إذا وجدنا على مثال الأمور نرفق بهم يعني شيئا فشيئا شيئا فشيئا. مثلا أنت جئت خطيبا عند هؤلاء فانتهت الصلاة فاصطفوا وقاموا يتصافحون، أنت جئت وخرجت مباشرة، خرجت مباشرة، إن كان خروجك يجعل الناس يقولون لكن أرى أنه لا يخرج مباشرة، السلام عليكم ويمشي له السلام عليكم وهكذا، له ذلك، رأى أن المصلحة أنه يصافحهم باعتبار أنه قادم عليهم وافد عليهم، له ذلك بهذا الاعتبار أن أمره ليس كأمرهم الذي يعتادون. ثم إذا رأى الناس بدأوا يستفيدون وينشطون ويرغبون في كلامه فيقول لهم المصافحة هذه اجعلوها أمرا سهلا، من صافح صافح ومن مشاله ومشاله، لا تجعلوها أمرا من لم يصافح يعاب ويتهم بكذا، توجههم. نعم تمام، المصافحة بعد صلاة العيد، يوم عيد، يوم سرح، يوم فرح وسرور ولقاء، طيب ما في مانع. طيب لا إله إلا الله، أكثر الناس ما يلتقون إلا يوم العيد، صح ولا لا؟ العيد يختلف بالسنة مرة، خلاف يعني أمر الجمعة، والجمعة كذلك يكون في المسجد كما سمعت وهكذا، فنجعل الأمور على ما هي عليه من السهل. أسأل الله أن يعين، يدعى الأولاد إلى حسن طاعة الآباء، ويقال لهم هذه الطريقة بالصورة هذه ليست هي الطاعة، من ظن أن الطاعة هي بالصورة هذه فالولد قد يفعل هذا وخارج ينفخ نفخ فوق أبي ويركض ركض عند أبي، فيش نفع الأب إذا كانت المعاملة هكذا؟ فيوجه الآباء يعني إلى ما يجعلهم يرتضون عن الأبناء، يرضون عن الأبناء ويرون أنهم مؤدبون وطائعون، إذا سمعوهم وجهوا إلى صلاته فقبل التوجيهات، وجهوا إلى كيت حذره من كذا فقبل ذلك، فكما سمعت فطيب